أحداث الغزوة كثيرة كثيرة، يضيق المقام عن حصرها، بل تحتاج إلى سلسلة كاملة إن أراد المرء أن يقف مع أحداث هذه الغزوة من بدايتها إلى منتهاها. لكن بحسب المرء أن يقف مع بعض الدروس والعبر التي تستلهم أو تستفاد من تلك الغزوة، فقد علمتنا غزوة بدر الكبرى أن الإسلام دين الله، وأن الله ناصر دينه لا محالة مهما كثر أعداء هذا الدين، ومهما قوت شوكتهم وقوت كلمتهم، إلا أن الله ناصر دينه لا محالة. نعم ينفق الأعداء أموالا وأموالا وأموالا، لكن إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أنزل الله هذه الآية في شأن بدر. نعم قد يمكرون ويمكرون ويمكرون ويدبرون ويخططون، لكن ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لا يلتفت إلى العدد في حرب بين الحق والباطل، في معركة بين الإيمان والكفر لا يلتفت فيها إلى العدد، إذ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وموقعة بدر خير شاهد لهذا، فأعداد المسلمين وقوتهم ما كانت تبلغ نصف أعداد القوم ولا عتدهم، ومع هذا أعز الله دينه ونصر جنده ورفع راية أوليائه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. علمتنا غزوة بدر أن الله ناصر دينه، لكن الدين إنما يقوم على سواعد الرجال، هكذا جرت سنة الله أن ينصر الله الحق برجال، كما قال جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فلا بد من رجال إذن يقومون بهذا الحق حتى ينصرهم الله بالحق وينصر الله الحق بهم. ومن ثم رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعد هؤلاء الرجال قبل بدر، أعدهم صلى الله عليه وآله وسلم في سنين بمكة وفي أيام وسنين بالمدينة قبل هذه الغزوة، ثم رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم يؤهلهم لهذا ويربيهم على هذا صلى الله عليه وآله وسلم. فقبيل خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة، يجمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ليقول: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، ماذا أصنع؟ فيقوم أبو بكر رضي الله عنه فيتكلم ويحسن غاية الإحسان رضي الله عنه، فيعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمته: أشيروا علي أيها الناس، فيقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيتكلم ويحسن ويتكلم بكلمات انشرح لها صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لم يرد أو لم يجد الجواب الذي أراد: أشيروا علي أيها الناس. فيقوم المقداد بن الأسود رضي الله عنه فيقول: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فيسر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ويعلم أن معه رجالا، إلا أن جميع من تكلم من المهاجرين فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله وأعاد خطابه وكلامه وهو يرجو أن يسمع صوت الأنصار: أشيروا علي أيها الناس. فيقوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقد فطن لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله لك أنك تعنينا، أي معاشر الأنصار. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أجل. فيقول: يا رسول الله سر بنا حيث أراك الله، يا رسول الله سر بنا حيث أراك الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. عندها تقدم صلى الله عليه وآله وسلم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هكذا كان الحال في القديم، والحال كذلك في كل زمان. إنما ينصر الله الإسلام برجال يقومون بالإسلام وينامون للإسلام، حياتهم كلها نذرة لدين الله جل وعلا. يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومها فيقول لأصحابه، وقد رأى المشركين قد دنوا منهم، فيقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فعندها يخرج عمير بن الحمام، بل يقول عمير بن الحمام رضي الله عنه: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يريد أن يستوثق أو أن يطمئن قلبه كما قال إبراهيم عليه السلام، ولكن ليطمئن قلبي. فقال صلى الله عليه وسلم: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فعندها يخرج عمير تمرات من قرنه، ثم يبدأ في أكلهن، ثم يتذكر موعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين، أعدها الله لمن مات في سبيله. فيلقي بالتمرات ويقول: إنها لحياة طويلة، إنها لحياة طويلة، إن عشت لأن آكل هذه التمرات. ثم يلقي بالتمرات رضي الله عنه ويقبل بصدره على المعركة فيقاتل حتى يلقى موعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. علمتنا غزوة بدر أن الرجولة ليست بالسن، فكم من رجل أو كم من ذكر يلبث ثياب الرجال إلا أنه لا يعرف من الرجولة شيئا، وكم من صغير في السن كبير، كم من صغير في السن كبير هو في مصاف الرجال. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بينما أنا في يوم بدر إذ نظرت عن يميني فإذا بجواري غلام، ونظرت عن شمالي فإذا أنا بغلام، كنت أود وأحب أن أكون بين رجلين فتيين، لكن غلام وغلام، وما هو إلا أن جاءني هذا الذي عن يميني وقال: أي عم؟ قلت: نعم. قال: أين أبو جهل؟ قلت: وما شأنك أيها الصغير بأبي جهل؟ قال: إني سمعت أنه قد سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقسمت أني إن رأيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ثم يأتيه الذي عن شماله فيقول مقالة الأول: أي عم، أين أبو جهل؟ أي أنت ابن أخي، ما شأنك به؟ ما حاجتك إلى أبي جهل؟ يقول: سمعت أنه قد سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقسمت أني إن رأيته ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فما هو إلا أن رأى عبد الرحمن أبا جهل يصول في المعركة فقال: دونكم صاحبكما، فانقضى عليه بسيفيهما فقتلاه. غيرة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم من رجال صغار في السن، يؤكد عبر الأيام وعبر الزمان أن الرجولة أبدا لا تكون بالسن وإنما بالمواقف والبطولات. علمتنا غزوة بدر أن النصر من عند الله، ينصر من يشاء، لكن لا يتنافى هذا مع الأخذ بالأسباب، بل الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فهذا سيد المتوكلين بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، نراه يوم بدر يأخذ بالأسباب قبل المعركة وفي أثنائها، وهو سيد المتوكلين والتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم. رأيناه بين يدي المعركة يستشير الناس، يستشير الأنصار، ذلك أنهم قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يدافعوا عنه داخل المدينة، وأما خارج أسوار المدينة وأما خارج حدود المدينة فإنهم ما بايعوا رسول الله على ذلك. من أجل هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالسبب، وما تحرك صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن سمع سعد بن معاذ وهو يقول: والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي هذه الغزوة يبعث العيون تنظر أعداد القوم وتنظر عتاد القوم وتنظر مكان القوم. بل رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم يصطحب أبا بكر رضي الله عنه، ثم يخرجان من معسكر المسلمين يتفقدان أخبار قريش، حتى مر بهما رجل من شيوخ العرب فسأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما سأله عن قريش فحسب، إنما سأله عن محمد وعن قريش. أي عم، أين محمد وأين هي قريش الآن؟ فقال الرجل: من أنتما لأبي بكر ولرسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخبرتنا أخبرناك. فقال الرجل: هذا بذا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فقال الرجل: إن المخبر قد أخبرني أن محمدا وصحبه قد تحركوا في يوم كذا وكذا، فإن كان قد صدقني فهم الآن بمكان كذا في الموطن الذي به المسلمون، وإن المخبر قد أخبرني أن قريشا قد خرجت في يوم كذا وكذا، فإن كان قد صدقني فهم الآن في كذا وكذا من الأرض في الموطن الذي فيه قريش الآن. ثم أقبل الشيخ العربي على رسول الله: ومن أنتما ومن أنتما؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نحن من ماء، نحن من ماء، أي من ماء مهين، نحن من ماء، أصلنا مخلوقون منه. فتولى الرجل وهو يقول: أماء اليمن، أماء العراق، أماء اليمن، أماء العراق، أي قبيلة ماء التي في العراق أم قبيلة ماء التي بأرض اليمن؟ تعريضا وتعمية منه صلى الله عليه وآله وسلم وأخذا بالأسباب. قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين إلى فرقتين: فرقة المهاجرين وفرقة الأنصار. يعطي علي بن أبي طالب رضي الله عنه لواء المهاجرين، وسعد بن معاذ لواء الأنصار، أخذا بالأسباب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في ليلة الجمعة، في ليلة هذه المعركة، يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أخذا بالأسباب ولجوءا إلى الله جل وعلا عند اشتداد الكرب. فأشد الأوقات على المؤمنين هي أحوج الأوقات إلى اللجوء إلى الله تعالى، وهي أولى الأوقات باللجوء إلى الله تعالى. يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الجمعة كاملة يناشد ربه، يصلي ويدعو، يصلي ويدعو، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه مبالغا في الرفع يدعو ربه ويسأل ربه: اللهم إن تهلك هذه الفئة، إن تهلك هذه الإصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. حتى أشفق عليه أبو بكر فقال: يا رسول الله هون عليك، فإن الله منجز لك ما وعدك، إن الله منجز لك ما وعدك. علمتنا غزوة بدر أن النصر لا يكون أبدا بخلف العهد، بل نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. أخلاق نبوية، أخلاق إسلامية، بها يتنزل النصر وبها يتنزل الفلاح على الأمم. يخرج حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه مع أبيه فيمر بقريش، فتقول قريش أين تريدان؟ فيقول حذيفة وأبوه: نقصد المدينة. فتقول قريش: لا، إنما تقصدان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لتقاتل في صفه وتقاتل معه. فيقول: لا، إنما أردنا المدينة ولم نرد محمدا. فعندئذ يعاهد قريشا عهدا على أن يقصد المدينة وأن لا يقاتل مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاوز قريش أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى العدد 319 على أعظم تقدير لأعداد المسلمين يومئذ، في مقابل 1000 من المقاتلين الذين خرجوا في كامل العدد والعتاد. يحتاج النبي إلى الأعداد، فيأتيه حذيفة بن اليمان وأبوه مستعدان للقتال، فيقولان: يا رسول الله، إنا عاهدنا قريشا عهدا على أن لا نقاتل في صفك، لكن نحب أن نقاتل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندها يقول عليه الصلاة والسلام: ارجع، ارجع، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فلا غدر لا في حرب ولا في سلم، لا غدر لا في حرب ولا في سلم. بهذه الأخلاق وبهذه الأمانة ينصر الله أولياءه ويرفع الله تبارك وتعالى رايتهم خفاقة عالية. في هذه الأثناء يأتي رجلا من اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: يا رسول الله، أقاتل معك وأغنم، أقاتل معك على أن تعطيني شيئا من المغنم. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: ارجع، فلن أستعين بمشرك. ثم جاءه الأخرى في قلة العدد التي وصفنا، يقول: يا رسول الله، أقاتل معك وأغنم معك. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فيقول: لا. فيقول: ارجع، فلن أستعين بمشرك. ثم يأتيه الثالثة فيقول صلى الله عليه وسلم ما قاله في المرتين: تؤمن بالله ورسوله؟ فيقول: نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: فانطلق إذا، فانطلق إذا. ثبات على المبادئ، فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، والغاية المشروعة لا يتوصل إليها إلا بسبيل ووسائل مشروعة. فالغاية المشروعة لا يتوصل إليها إلا عن طريق الوسائل المشروعة. علمتنا غزوة بدر دروسا ودروسا، ربما أشير أيضا إلى بعضها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، علمتنا غزوة بدر أن الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سبيل الحياة، سبيل الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر، فينزل عند أدنى الماء من المدينة، ينزل عند أدنى ماء بدر من المدينة، عند أقرب الآبار إلى المدينة، وعندها يقوم الحباب بن المنذر رضي الله عنه ليقول: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلك الله إياه؟ فليس لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر عنه، أم هي الحرب والمكيدة؟ أهذا منزل أنزلك الله إياه؟ فليس لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر عنه، بمعنى أنه إن كان النزول بأمر من الله فعندئذ سبيل المؤمنين الوحيد أن يقولوا سمعنا وأطعنا، كما قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لكم الخيرة، إنما كان أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أهذا منزل أنزلك الله إياه؟ أم هي الحرب والخدعة؟ أم هي الحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل هي الحرب والمكيدة. فقال عندها الحباب: يا رسول الله، ما هذا بمنزل؟ بل انطلق حتى نأتي أدنى الماء من القوم فننزل عليه، ونذر الماء من ورائنا فنشرب ولا يشرب، فنشرب ولا نشرب ولا يشرب. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رأي الحباب في درس آخر يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقادة في كل زمان ومكان، أن مشورة الجند وأن مشورة القوم من الإسلام وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، وأن القائد إذا نزل على رأي بعض الرعية أو نزل على رأي بعض الجند إذا رأى فيه صلاحا، أن هذا لا يحط من قدر القائد وإنما يرفع من قدره. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم قائد رآه التاريخ، أعظم قائد شهدته الأيام، ينزل على رأي جندي من جنوده، وينزل على قول رجل من أصحابه، فيكون في ذلك الفلاح والنجاح للمسلمين أجمع في ذلك الزمان وفي كل زمان، ما استمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علمتنا غزوة بدر أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة لله والمعاداة لله وفي الله. يوم بدر رأينا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقاتل في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبرز أبوه في صف المشركين، فينطلق أبو عبيدة إلى أبيه فيقطع رأسه، فيقطع رأس من؟ فيقطع رأس أبيه الذي جاء يحارب الله ورسوله والمؤمنين. ورأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقاتل في صف المسلمين، فيبرز له خاله في صف المشركين، فينطلق إليه عمر فيقتل خاله بيده. ورأينا كذلك أبا بكر يبحث عن ولده الذي خرج في صف المشركين، إلا أن الله أحال بين أبي بكر وبين ولده إلى أن أسلم الولد بعد ذلك. فقال يوما لأبيه: يا أبتي، كنت أراك يوم بدر وكنت أتحاشاك. ليقول أبو بكر عندها: والله لو رأيتك لقتلتك، والله لو رأيتك لقتلتك. وفيه ينزل الله قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان. علمتنا غزوة بدر أن الدعاء سلاح لا يستهان به، بل أعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقت تنزل فيه الكروب تلو الكروب بالمسلمين، وتحوط الخطوب المسلمين من هنا وهناك، ونحن في شهر فرض الله على المسلمين الصيام، وفي أثناء آيات الصيام جاءت آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يدخل الله عز وجل وينزل هذه الآية بين آيات الصيام في إشارة إلى أن موطن الدعاء في الصيام، أو أن الدعاء في الصيام أبلغ إجابة من الدعاء في غيره. ويشهد لهذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: للصائم دعوة لا ترد، أو ثلاث لا ترد دعوتهم. ذكر منهم صلى الله عليه وسلم الصائم حتى يفطر. ومع هذا غفل الواحد منا عن دعوة للمشردين من أمته، غفل الواحد منا عن دعوة لإخوانه المسلمين الذين لا يجدون طعاما، لا يجدون شرابا، لا يجدون ناصرا لهم إلا الله. أمة عجزت عن الدعاء، أمة عجزت عن الدعاء، أمة عجز الواحد فيها أن ينصر إخوانه ولو بدعوة لربه تبارك وتعالى بين أذان وإقامة في ثلث الليل الأخير بين يدي فطره، لا تكلفه شيئا، لا تأخذ منه وقتا. أمة هانت على نفسها. فقل لي بالله عليك: أعلى من تكون أمة هينة على نفسها عزيزة؟ علمتنا غزوة بدر أنه كلما اشتدت الخطوب بالمؤمنين ازدادوا إيمانا وثقة بربهم جل وعلا، كلما ازدادت الخطوب بالمؤمنين ازدادوا ثقة وإيمانا بربهم جل وعلا. في يوم بدر قامت وسائل الإعلام المرجفة تخوف المسلمين من عدوهم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إن قريشا قد خرجت لكم في حدها وحديدها، خرجت بخيلها ورجلها، خرجت بكذا وكذا من العدد، وخرجت بكذا وكذا من العتاد، لا ناصر لكم اليوم من الناس، لا معين لكم، لا حول لكم ولا قوة. هذا قول وسائل الإعلام يومئذ. أما المؤمنون فما كان جوابهم إلا ما قاله الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كان حال المؤمنين فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ازدادوا إيمانا بموعود الله وموعود رسوله. ثم قال القائل منهم حسبنا الله ونعم الوكيل. الله مولانا ولا مولى لكم. الله ناصرنا. الله معنا. ومن كان الله معه فممن يخاف؟ من أي قوة يخاف من كان الله معه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هؤلاء أولياؤه. هؤلاء أولياؤه وهؤلاء أصفياؤه. موقف كهذا الموقف يوم اجتمعت قوى الكفر على المسلمين في يوم الأحزاب جاءوهم من كل مكان. خرجت قريش وغطفان واليهود وقبائل العرب وأحيط بالمدينة كإحاطة السوار بالمعصم. وعندها قام صوت النفاق وعلى صوت المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. محمد صلى الله عليه وسلم كذا يقول محمد يعدنا من ملك كسرى وقيصر وهو محصور لا يستطيع أن يقضي دولته. حصل صوت الإرجاف. أما أهل الإيمان فلا والله ما ازدادوا إلا إيمانا بربهم وتصديقا بوعده ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. وما ازدادوا إلا تسليما لأمر الله وأمر رسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أحبتي الكرام دروس هذه الغزوة كثيرة كثيرة كثيرة. وكما أسلفت القول في أول المقام لولا أن التاريخ يحتم على الداعية أن يتكلم بشيء من ذكر بدر في هذا التاريخ وهذا التأخير لما تعرضت لهذه الغزوة. إذ يقصر المرء جدا جدا إذا تعرض لها بشيء من الكلام غير مستوفيا أحداثها. وأحداث الغزوة لا تستوفى في لقاء ولا لقاءين بل تحتاج إلى لقاءات. لعله يكون لنا معها شيء من هذا إن يسر الله تعالى. لكن فيما سمعناه للمؤمنين كفاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه بنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا الله. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا الله. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا الله. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم من أراد المسلمين أو أراد الإسلام أو أراد القرآن أو أراد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بخير وفقه لكل خير. وفقه لكل خير. وفقه لكل خير. اجعله موفقا مسددا يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من حارب دينك أو صد عن سبيلك. اللهم عليك بكل من حارب دينك أو صد عن سبيلك. اللهم عليك بكل من حارب دينك أو صد عن سبيلك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين. اغفر لنا يا ربنا أجمعين. اللهم غفرانك يا رب العالمين. اقض الدين يا ربنا عن المدينين من المؤمنين. اقض ديوننا وديون المسلمين. اللهم اقض ديوننا وديون المسلمين. اشف يا رب